بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل الأخبار، والكلام ينقسم إلى قسمين. قسم الأول أن يكون خبرا، وهما يدخله الصدق والكذب كما سيأتي. والقسم الثاني أن يكون الكلام إنشاء، وهو ما لا يدخله الصدق والكذب، مثل الدعاء كقولك يا رب اغفر لي، مثل التمني، مثل ليتني عالم، وهكذا. والأصوليون يتحدثون عن الأخبار، لأن الخبر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون في القرآن العظيم، وإما أن يكون في السنة النبوية. والقرآن الكريم والسنة ينظر إليها من ناحية ما فيها، وتزيد السنة ينظر فيها إلى السند. أما كتاب الله عز وجل فهو متواتر، لا يمكن أن يتخلله خطأ في النقل. وعلماء الوصول يتكلمون عن الأخبار، لأن قواعدهم يأخذونها من الكتاب والسنة. لذلك قال: فأما الأخبار فالخبر، أي أن الأخبار جمع خبر، والخبر ما يحتمل الصدق والكذب. فكل كلام تسمعه يمكن أن يكون صحيحا أو غير صحيح فهو خبر. مثل لو قال لك شخص مات زيد، تقول قد يكون كلامه غير صحيح فهذا خبر. ولو قال لك شخص تعال كل، هنا ليس خبرا، فلا يحتمله الصدق والكذب، وإنما يأمرك بالأكل، كل واشرب، وهكذا. ثم قال: والخبر ينقسم إلى قسمين، إلى أحاد ومتواتر. والأحاد سيأتي بإذن الله، والمتواتر سيأتي تعريفه. ثم قال: والمتواتر ما يفيد العلم، ما يفيد العمل والعلم أيضا. والمصنف رحمه الله سار في هذا على طريقة أهل الكلام، وهو التفريق بين الأحاد والمتواتر. لذلك قال: ما يوجب العلم، وإلا فالأصل أنه لا فرق فيما وصل إلينا من النصوص سواء بالأحاد أو التواتر، إن المقصود الصحة فقط. وإنما يقسمون النصوص إلى أحاد وتواتر لزعمهم رد كثير من نصوص الصفات، والتواتر أكثر من الأحاد. عند أهل السنة يؤخذ بالتواتر وما صح من الأحاد، ثم ذلك عرف المتواتر. وعرفه وضع في تعريفاته أربعة شروط، فيتوفرت هذه الشروط الأربعة في خبر فهو متواتر. الشرط الأول أشار إليه بقوله أن يروي جماعة، أي أن يروي الخبر جماعة. واختلف في عدد الجماعة، منهم من قال 12 رجلا، ومنهم من قال 40 رجلا، ومنهم من قال 100 رجل، وهكذا. وقال شيخ الإسلام إن المتواتر ليس له حد في العدد، وإنما يختلف بثقة الناقلين وبكثرتهم. والشرط الثاني قال لا يقع التواطؤ، أي لا يمكن أن يقع الاتفاق من هؤلاء الجماعة المتفرقة على الكذب. والشرط الثالث أن يكون في كل طبقة الجماعة الذين لا يمكن تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى آخره، لذلك قال من مثلهم، يعني الطبقة الأولى إلى أن انتهي الخبر عن المخبر به، أي المخبر به من المحسوس أو المشاهد أو الملموس وغير ذلك من الحواس الخمس. والشرط الرابع أن يكون هذا النقل ثابتا بإحدى الحواس الخمس، ذلك قال وهو في الأصل أن يكون عن مشاهدة برؤية أو سماع وكذلك أو ذوق أو لمس أو شم. مثال ذلك لو قال شخص، لو قال جماعة شاهدنا رجلا مقتولا، وتواتر العدد فيكون متواتر. وكذلك لو قالوا سمعنا رجلا كافرا دخل في الإسلام اسمه فلان، وتنوع وتعدد الناقلون، أو شم مثل لو قال جماعة متفرقون شممنا رائحة زكية، وهكذا. قال لا عن اجتهاد، يعني التواتر فقط خاص بالحواس الخمس، أما العقل فلا مدخل فيه في التواتر، فالاجتهاد لا ينظر فيه. قال أو إخبار، كذلك التواتر لا يكون بالإخبار وإنما بإحدى الحواس الخمس. فلو قال شخص أخبرني فلان بكذا وهو لم يشاهده أو لم يسمعه ليكون الخبر متواترا. ومثال متواتر من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومثال متواتر من الواقع مثلا قارة استراليا، نعلم علما يقينيا بوجود هذه القارة لكثرة الناقلين لها والسامعين، هذا يقول سمعته عن قارة آسيا، والآخر يقول رأيتها، وهكذا. فنحن نوقن بتلك القارة ولو لم نشاهدها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.